بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من عبادك السعادة، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونسينا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. السلام عليكم. هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم إلى كيف نكتبها. ألف تحتها همزة وهي همزة قطع لأنها أول حرف، والهمزة لما تبقى تحت اسمها همزة مكسورة. والعلماء من 1000 سنة وشوية قالوا خلي بالك لو الهمزة فوق لازم تكتب اللي فوقها يا ضم يا فتح، أكرم يبقى تكتب ألف وفوقها همزة وفوق الهمزة ضمة، وأنا أفتح الباب أفتح ألف فوقها همزة وفوق الهمزة فتحة، لأن لو عملتها لنا ألف وفوقها همزة ومشكلتش فممكن تبقى وممكن تبقى فهتتعبنا، فعشان ربنا ما يتعبكش ريحنا، فعشان تريحنا قلنا هي مفتوحة ولا هي مضمومة. أما لو كتبت تحت الألف فلا تكتب تحت الألف الهمزة إلا إذا كانت مكسورة، فما فيش داعي تحط كسرة تحت الهمزة لأن معروف إنها لابد أن تكون مكسورة، فما فيش لبس هيحصل. وحطوا لنا القاعدة مين يقولها 2020 إلا أنا دلوقتي، فقالوا كلمة كثرة الشكل إشكال هتقرفنا وتتعب عينينا. ده يستثمر في الخطاب الديني اللي انا قلته ده؟ اقسم بالله يستثمر ان احنا ما نوجعش قلب حد. يعني هتكتب الهمزه ده اذا عرفت تكتبها الاول، هتكتب الهمزه فوق الالف يبقى يا تحط لنا فتحه يا تحط لنا ضمه عشان تريح قلوبنا. ربنا يريح قلب امك وقلبك وقلب خالتك وعمتك، لانها اساسا لا تكون الا مكسوره، فما يفهمش انها مكسوره الا غبي. وانت ماكش عامل اغبيه اخي، واحد داخل الجامع ما داخل يصلي ما تقولش داخل يتاجر بقى، حتى لو داخل يتاجر رايح واقف على عرفه تقول لي ده ممثل؟ ايه اللي فكرني بيها غير العلم ده اللي بيوجعني؟ ده بقى واحد لابس الاحرام وقاعد في عرفه، لو انت بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقول رايح يجيب غفران ربنا، رايح يجيب رحمه ربنا. هو بقى بيمثل هو فلوسه حرام؟ انا مالي انا، انا مالي انا يا مسلم اللي عايز تروح النار مجانا. انا ليه كتاب على فكره كده الذين يدخلون النار مجانا، مجانا اه والله، يعني عبيط وهبل خسر الدنيا والاخره ما كسبش وراح جهنم بحسد بحقد. خدت ايه يا معجنه؟ ما خدش حاجه. انما اللي سرق 1,000,000 جنيه وراح النار اهو برضو كان موزه، صحيح عجلوا في الاخره موزه من جهنم بس هو حاجه عملها يعني. ان هو واحد قلبه حائد راح النار مجانا، فإلى تكتب ازاي؟ الف تحتها همزه وتحت الهمزه كسره في النطق الكل عاقل، من غير الكسره ما تتكتب تحت الهمزه. ليه؟ لانها لا تكون الا مكسور، واللي هو بعرفه لا يكون الا راغب في رحمه الله. عندنا ما رايح ليه؟ بس جايز يكون. طب وانا مال انا بجايز دي؟ شاغل نفسي بيها ليه؟ خدت بالك من كلامه ونصله؟ اه يا انا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. شوف استثمار المعاني حلو ازاي. المهم إلى بقى، لان طبعا موضوع كبير يعني. إلى في الخطاب الديني اللي هو اساسه عربي، امال احنا بنتكلم الكلام ده ليه يعني؟ ما هو الكلام ده دين. اللي مفكر ان الكلام ده لغه عربيه ملاش دعوه بحاجه، يبقى بقره بكل تواضع بلسان عربي. يا محمد فانما يسرناه بلسانك بلغتك العربيه ويسرناه، ممكن ربنا يجيبه هندي او سريالي في البقره ولو شاء الله لاعنتكم. تؤمنوا ازاي تقول انه جعله لغه عربيه ولو شاء جعله اي لغه تانية؟ انت كيف فسرت كده؟ اني انا عارف البقره وعارف مريم والقران يفسره بعضه بعضا، يبقى لما يجي ربنا ييسره بلساننا نقوم نفسده بان احنا نعجن لساننا؟ وتلاقيه زي الشحط والبت زي داخله زي بتاع الطور السوق. انا كنت شاطره في النحو، انا ما اعرفش عربي. الهي ما تبقي تعرفي حاجه يا شيخه، ده انت ولا اللي علموكي. انتبهوا ايها الساهرون ايها الراغبون الى الله. شوف ان الى الله راغبون، الى دي الى. ما انا بحلم ان في ولد امور ابني تلميذي، اصلي جمعه ان شاء الله لما ربنا يفتح الجمعه نقول الحمد لله الذي علمنا بإله ما لم تعلمنا به الملايين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم الخطاب الديني بإله. ما دلالته؟ هو كان حد صاحي الإله ولا الفيه ولا للم ولا حد هيعبر الكلام ده الا اذا كان مسلما مشتاقا للعلم؟ ده بيني وبينكم الكلام ده، يعني انا نفسي احلم بكده، او افتح التلفزيون اللي انا فاتح 24 ساعه ده ومش عارف بيقول ايه وكاتم حسه، بس يعني احس كده ان انا لسه يعني في الدنيا وبتاع مش في التراب وكده حاجه، وانا كده على الصغير الاقي الراجل بتاع البرامج الدينيه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذه الحلقة يا اخوانا إلى نفسي أيوش يكون، أنا بتمنى إيه المشكلة؟ هي إلى لها صلة بالخطاب الديني؟ إيه الخبر يسوي؟ ده لها صلة بالعقيدة ولها صلة بالعبادات. واللي ما يعرفش إلى في الوضوء يعرف يتوضى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى العباد. إزاي؟ ولها دعوة بالعقيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى ثم إلي مرجعكم وإلى الله المصير. أمال ولها صلة بالمعاملة والأخلاق، كله كله كله كله كله كله. فإلى دي مهمة جدا. سببها الحقيقة إن أنا كنت قبل لقائي بحضراتكم في هذه الساعات المباركة التي يتنزل فيها الله إلى السماء الدنيا ويقول، وهو أصدق من قال وأرحم من قال، هل من سائل في هذه اللحظة في هذه الساعة؟ هل من سائل فأعطيه؟ اللهم إنا سائلون فأعطنا. اللهم اجعلنا من السائلين الذين إذا سألوك أعطيتهم. ويقول ربنا في هذه الساعة هل من مستغفر فأغفر له. اللهم اجعلنا من المستغفرين في هذه الساعة وفي كل ساعة الذين تغفر لهم. ويقول هل من تائب فأتوب فتحة فأتوب عليه. اللهم اجعلنا من التائبين الذين تتوب عليهم يا رب، واجعل هذا المجلس سببا في أن تذكرنا في مجلس خير منه مع ملائكتك المقربين الطاهرين الذين يعملون بأمرك ولا يعصونك ويسبحونك بالليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون ولا يتزوجون ولا ينامون، وإنما يعيشون ويتكلفون ويقومون بما كلفتهم به دون لجاجة ولا مناقشة ولا نوم ولا تناسل ولا حب عن نصيرة. ويوم القيامة يقولون لك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا رب، اذكرنا فيهم وباهي بنا ملائكتك. قل لهم: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي تركوا النوم وأخذوا يتدارسون كتابي، فانزلوا واحضروا مجالسهم. واوعى حد يقرب منهم بولعة. الملائكة تحضر مجالس الذكر حتى لو كنت لوحدك. والملائكة أقوى من الشياطين. لازم تبقى عارف كده، 2 في 4 ب 8 جدول الضرب في الدين. اوعى اوعى تستقل باللقاء ده، اوعى. وبقولوا بكره الجمعه ان شاء الله، يعني معناها ما عوركش شغل واجازه. قضي احلى اجازه في عمرك انك تقرا ايه وتعرف معناها. اه والله مستبشر انا فيه وحده، والله والله ما عندي ريحه الامل الا فيه سبحانه وتعالى. ومش دي قليله. اوعى تفكر انها قليله. فاقول في هذه الساعه معايا: اعمل بريك، اعمل كات، وقول: اغفر لنا وارحمنا واعطنا وتب علينا، اجعلنا من المستغفرين بالاسحار، وارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار، نفس الكرب عن مكروبنا، اكشف الهم عن مهمومنا، ارزق الشاعر بوحشة، الشاعر مش اللي بيكتب شعر، أنسا منك ورحمة. أمين يا رب. يلا ندخل على إيه بقى من أول السطر. إلى اللي حضرتك عارفها وعرفت تكتبها ازاي واستثمرت كتابتها في الخطاب الديني والتعامل مع البني ادمين والوضوء، وانها حاجه مهمه جدا لها تعريف في الدين. انا هقول لكم من هنا ورايح ان شاء الله في اللغه العربيه الدين، لان ربنا قال: فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لو بقينا من المتقين يعني الخايفين من ربنا، ما حدش يعني يكون مش متابعنا فما يعرفوش، اللي واخدين بينهم وبين عذاب ربنا وقايه، اللي لابس درع من جهنم بلا اله الا الله وبعمل صالح بكلمه طيبه وبسلامه القلب، ها؟ وبسلامه القلب. فإلى في الدين يعني في لغه الدين، ها؟ واسال القريه واسال اهل. يبقى تعرف ايه سيادتك عن إلى؟ اقول لك كده، لازم اقول لك كده: انتهاء الغايه. حاضر يا فندم. يعني ايه انتهاء الغايه يا فندم؟ اصل كل حاجه اصل احنا ده كلام سري بيني وبينكم، يعني احسن حد يسمعنا تبقى مشكله. اصل احنا يا فندم لينا غايات في الحياه، ما فيش حد عايش كده الا بعيد عنك الوحش يعني. لما اي حد عاقل كل اللي بيعمله غايه، بيطبخ، والله العلي العظيم اللي بيطبخ غايته انه يكمل لغايه لما يطلع طبخه تتاكل، الغايه بتاعته هي كده هدفه. يعني حياتك رايح الحمام يا فندم، ليك غايه انك تتوضا. فيبقى الغايات الحركه والسكون والنوم، حتى الساعه اللي ترتاحها ليك غايه انك تنام ساعه ترتاح فتقوم نشيط تعبد ربنا بالزرع والحرص والحركة، الحياة المحترمة عبادة يا فندم. خدت بالك فاعلات؟ خدت بالك فاعلات من الكلام ده؟ فاعلات انتهاء الغاية. شوف بقى في أول صورة كده نستفتح كده، نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خلص الإسراء، النهاية نهاية الرحلة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل المسجد الأقصى. الغاية اللي ربنا اختارها له انه يوصل للمسجد الأقصى. الغاية بتاعت سيادتك انك دخلت ابنك زي حالاتي كده كلية الطب يشفه لي ربنا ويعافيه وينفع به الناس مسلمين ومسالمين يا رب. طه مبروك، عطية طبعا. فانت الغاية بتاعتك انه يطلع بقى دكتور، ولو تخصص ابني كده يقول له خلي بالك اعمل لك كذا بالشبك منة. المهم غايتك ليك غاية، واحنا الحقيقة المفروض نتفق برضو بكلام بسيط ما فيهوش اي مشكلة خالص. انا معرفش العقد عشان عارف انا بقول ايه. احنا لينا غاية في الدنيا ربنا خلقها خلقنا عشانها الا ليعبدون، وقلت لك العبادة تزرع تطبخ كويس يبقى انت عابد. الواحد تفكر العبادة يعني تعتكف في جامع، ها؟ انك تشهد الحق، تجيب الحق لاصحابه، انك تبقى محترم، انك تبقى مش مؤذي، ان يشار اليك ان ده مسلم لانك طلعت القمر والنجوم والكواكب وجبت الدواء مش عارف تعيا وهم يعالجوك، واخد لي بالك؟ ولينا غاية بقى اسمها الجنة. وسكتها واضحة ولا متاهة ولا وحسب الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس أنا ليا كلام في الطاقة قد كده قد كده، أصل قد كده أصل مش شايف من التعليقات. أيوة كده مفيش تعليقات، قد كده قد كده قد كده قد كده قد كده، مش قادر أرفع إيدي تاني أكثر من كده. أنا ليا كلام في الطاقة مرعب، هقول لكم خلاصه منه ولما يجي الوقت ان شاء الله بشرحها لكم. اصل احنا فينا طاقه تودينا 40,000 جنه، بس عشان ما حدش ربانا الا على مش قادر كفايه كده يا ماما. احنا فينا طاقه ربنا هيسالنا عنها مخبيينها. احنا ولاد 66، حط التمييز اللي يعجبك، لكن احنا فينا طاقه. وفي كلام عن الطاقه ما حدش قاله لك قبل كده، انا لو ما قلتوش هبقى ميت غضبان عليا ربنا، كتم العلم ده جريمه. هنا طاقه مستخبيه وربنا هيسالنا عن الطاقه المستخبيه. مش كده؟ يلا نروح لإلى بقى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى خلاص خلصنا، فاضل المعراج بقى. والله يا خبر. سبب بقى زي ما قلت لكم اختيار الى في 7 اغسطس، والسبت 8 والحد ان شاء الله 9 وكده، ان ربنا قال في سورة لقمان اللي انا كنت بقراها قبل ما التقي بحضراتكم، هي 34 آية على فكرة، ومن يسلم وجهه إلى الله. إلى يا أولاد، إلى اللي هنسمع فيها خطبة الجمعة إن شاء الله يوم العيد، عيد الربيع، لما المشمش يعني يبقى حلو كده ويطلع، نقوم أسمع خطيب جمعة بيقول إلى، والفلاحين وراه والله يقدر يوصل لهم المعنى ده. يسلم وجهه إلى الله، يعني إيه؟ شوف الطبري كده، ممكن نقرا الطبري عشان نبقى عاديين قوي. مش عايز لفظكم بقراءه علي والقراءه مش عايز اتغاوى، بس معناها ايه يعني؟ معناها ايه؟ يسلم وجهه الى اليسلم هنا بمعنى يسلم، ما دام جت الى يبقى يسلم يعني يسلم. يسلم ايه؟ نفسه. يسلمها لمين؟ لربنا. بص بص الجايه دي بقى في ابن كثير، كما يسلم المتاع. المتاع ايوه، يعني الميه والقماش واي حاجه في السوق، يعني انت تدي له 5 جنيه يديك المتاع اللي هو كيلو الطماطم. يسلم اليك يعني يسلمك. خد يا حاج، انت كنت بتبص على واحد حاج تاني ماشي، يعني مفيش ولا حاجه كانت في السوق الحمد لله، هبرقك. فانت بتبصش على حاجه، بص على حاج ماشي كده جلبيته وعجبته، فالراجل بياع الطماطم كده، خد يا حاج مش تدب الطماطم. زي ما بتسلم الطماطم للي دفع الثمن، انت تسلم نفسك لربنا. يا دين النبي، طب والليله دي هتخلص ازاي؟ بذمتك ودينك احنا سلمنا نفسنا الى الله. كما يسلم المتاع. طب واللي سلم نفسه لربنا ده يغش؟ ده يغش. غش ايه؟ يغش مين؟ ياكل حرام؟ حرام ايه يا ابني؟ ده سلمها، ده ما عدلوش في نفسه حاجه. بيني وبينكم احنا ما بنسلمش ربنا. احنا ما بنسلمش نفسنا لربنا الا لما نموت. اما غصب عنا يستلمها ربنا. طبعا احنا صحيين مأمورين بان احنا نسلم نفسنا الى الله، نسلمها. طبعا مش هنقول يا رب نفسنا اهيت يعني كده وبتاع، ما هو احنا في ايده. بس خلي بالك من التعبير يعني يا فندم، ده اكسبريشن يا فندم، يعني ده تعبير يا فندم، له دلاله يا فندم ان انت مش حر نفسك يا فندم. خلاص يعني ايه يا فندم؟ يعني هتقول لاي حد يدعوك الى خيبه ربنا ما يامرش بكده، وانا مسلمت ربنا نفسي يا ابني؟ انت فين يا ابني؟ انا لا املك يا حبيبي، انا ما اقدرش اضربها يا ابني. الحمل اللي بتقول له اعجبها يا واد، اطلع لامك يا واد، موتها يا واد. يقولها بقى مش لو انا اقدر يا اما، انما انا يا رب انا يا اما سلمت البضاعه يا اما، ايدي سلمتها لربنا. تضرب اسرائيل عدو بيضرب في غزه، إذا ما أضربش مراتي يا أما. ليه هذا؟ خليك راجل، أبوك كان بيعجني. والله أبويا ده كان راجل شكمونا بكمونا. عشان أبوك ما تشتموش. إنما أنا سلمت نفسي لربنا. خطاب ديني. خطاب ديني. يقول لك عايزين نجدده، هو فين؟ مش الأول لما نعرفه ويبقى عندنا نجدده؟ ونلمعه ونضيف له حاجات. انما جاي تكلمني على اراء المعتزله واراء الماتريديه ولا اراء سيبويه المبرد في حسب احدى الواوين في مقول، تقول لي ده بلاش وده مش خطاب ديني. وحد الله وصلى على المختار. ماشي. هل اسلمت نفسك الى الله؟ تقول لي من زمان. أنا اتولدت في أسرة أبويا أسلم وجهه إلى الله، وأمي أسلمت وجهها إلى الله. مرة خالتي كانت جاية عايزة 10,000 جنيه، فأمي ضحكت وقالت لها والله يا أختي عشان أنا مسلمة وشي إلى الله وبعت روحي وبقت عند ربنا، لو كنت عايز 10 جنيه كنت اديتها لك، لان اللي انا اسلمت وجهي اليه يا اختي بعت لي نبي قال صلى الله عليه وسلم في الف صحيح البخاري، اذا انفقت المراه من مال زوجها غير مفسده، وانت كده هتاخد العشره، يبقى ده عين الفساد، لان انا جوزي يا دوب اللي يتحكم عليه حاجه بسيطه بعدها، او ما تقولهاش على السر وكده، لانها اسلمت وجهها الى الله. ده انت لو عايش في بيئة سعادة بيه يا هانم، لو عايشين في بيئة اسلمت وجهها الى الله، اقسم بالله تمشي وانت مغمض. يا فندم، ما هو ده انت هتتعامل مع ناس بنص القرآن يا فندم، مش دعوة للورع ولا دعوة للحاجات الفلاتات يا فندم، بنص القرآن يا فندم. أسلمت وجهها إلى، مش لله كمان، فيه لله في البقرة وغيرها، لكن بص بص بص بص، أسلم وجهك إلى الله. يعني إيه يا فندم؟ يعني حط نفسك في كيس بلاستيك واديها لربنا. يعني إيه يا فندم؟ يعني ما أقدرش أتصرف جهجهوني من نفوخ، ويا سلام، ولا أخو برأي ماما، رأي ماما والله إذا كان يوافق كلام ربنا أجبر بخاطرها، أدي حل المشكلة. يعني ماما هتقول لي كلمة يعني، وأنا بحب ماما، وماما هتموت من الفرح لما أسمع كلامها. أوكي، الدليل على كده إيه؟ يقول لك جاء العاص، أبو العاص بن الربيع، الشاب اللي هو بمليون شاب في 30 لسه ما جاش أخوه يعني، أبو العاص بن الربيع، كان يقول للسيدة خديجة يا خالتي، مش يا خالته، أصل خالته دي تبقى خالة ربيع زي انتوا ما بتقولوا كده، خالته، خالته هو مش خالتك انت يا ضيعة، يا عمته، أسامة قصدك، اسمها عمتي يا فزدانة، يا بنت الفزدانة، خالته، عمته، عمه، عمه يعني. ايه النكد اللي احنا فيه ده؟ مش عارفين حتى نقول يا عمه، يا عمتي، يا خالتي. عمته سألت عليك يا بابا، حياة وسخة كلها، لا متعة في كلمة ولا متعة في معنى. الله المستعان على حياة بهذه الطريقة وسط هؤلاء الذين لا يحسنون كلمة أو كلمتين، دي خيبة. فقال لي خالتي، ده أبو العاص بن الربيع بقى، الواد الشاب التاجر المحترم اللي على خلق الناس كلها، قالت له نعم يا أبا العاص. قال لها عايز أتجوز زينب يا خالتي، اللي هي بنت النبي سيدنا محمد، أكبر بناته زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة عليهن رضوان الله، حبيبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عارف إن كتير جدا من الناس عايزين تسمع حواديت يعني عشان تتسلى، لا ركز معايا على الشاهد، أبوس إيدك. فهي جت رضي الله عنها وأرضاها والكلام ده يعني، وقالت للنبي عليه الصلاه والسلام انت عارف ابو العاص ابن اختي؟ قال لها قالت يا زين ما جابت مكه؟ قال لها قالت له طالب بنتك يا اخويا. بقى الراجل بقى اللي في ايده القرار عايز يجوز زينب. بص بقى عباره السهيلي في الروض، الام في جنبي اهي، انا واخدها في حضني من زمان يعني، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقه ام المؤمنين خديجه فيما لا يخالف الوحي. طب هو الوحي بيقول ابن الخاله حرام؟ وما قالش حرام، وهي مرتاحه، طب مريحها. والنبي اول واحد اسلم وجهه الى الله. هقول لك، انت عارف الست المخزوميه، المراه المخزوميه مشهوره في الحديث، سالوا الدكتور احمد، دي كانت بتسرق، وما كانتش بتسرق في السوق، كانت ترجع المواعين لتاخدها، يعني تجاره تودي لها شويه بقدونس في طبق ما ترجعوه، وثبت عليها السرقه، والنبي عليه الصلاه والسلام اراد انه يقطع اهلها، ناس كبار، ما ممكن تكون عيله محترمه وعيله كبيره ويجي واحد بفاسوخه يقل بكرامه العيله دي كلها، ربنا ما يكتب علينا. ممكن عيله منحرفه تضيع ابوها، الشنب اللي هو كبير لغايه دلوقتي بيعملوا كده، وصل هنا لغايه هنا كان الشنب كده وشال كده، ومربيه وبيعتز بيه قوي، وراجل الرجاله يا جدع. هو عارف يربي شنبه بس ما عرفش يربيها، نسيها يا كبد ام، بس اهتم بالشنب اهتمام يا جدع، وشويه كده وجيب الحلاق ياخد له من اتنين، اعمل على الحواجب. ما احنا عندنا الخطاب الديني حواجب، ايوه اعملي الحواجب، يعني شيل الزايده بس يا تافهه، اوعوا تفكروا اني بشتمها، والله العلي العظيم ابدا، يعني ضعيفه الفقه والله. ايوه، فاهلها الرجاله قالوا هيتقطع ايديها، مش مسلمين يا جماعه، وده ربنا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ايديهما جزاء بما كسب، انا كلام من الله. طب ما عايزين نشوف لنا صرفه، الجماعه فكروا فكروا عشان ما تبقاش سبه، ايديها اليمين هتقطع هتبقى فضيحه، وندفع 800 طبق، هي جابت سرقت 5 حلل، ما ندفع 50 حلة، والله وجيها برضه معلمه. فقالوا طب مين اللي يكلم الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد فيهم قال بس لقيته مين؟ حبه وابن حبه. ايه صحيح، اسامه بن زيد. يا اسامه انت عارف ان احنا يا ما شاء الله علينا وتاريخنا ونسبنا وبتاع، اشفع عند الرسول باي حاجه ندفعها وبلاش قطع العيد. راح اسامه قال للنبي عليه الصلاه والسلام، اول حاجه قالها له ايه؟ قالها الحب وابن حبه، اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله لو ان فاطمه بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. يا لهوي ليه؟ مش ابو يقدر يابا سلم نفسه لربنا، ما عادش يا ابن النبي ولا عاد عبد الجبار ولا عادت خالتك سنيه يا حبيبي، ده بضاعه واتسلمت للي خلق. يعني ايه سلمت؟ يعني معناها ما تمشيش الا باوامر ربنا ونواهي ربنا. ما تقدرش يا فندم، ما تقدرش ما تقدرش ما تقدرش، وبالتالي ما تحاولش. تعالوا نقرا سوره يوسف. العيال لما لقوا اخوات يوسف انه هياخد اخوهم بقى، انتوا عارفين القصه، ولطف الله بيه وطلع المتاع من صاع الملك من متاع اخيه بقى، فبدا قالوا له بيتاخد بالسرقه بتاعته. اها اخوك اهو. فالعيال جم قالوا سيدنا يوسف، وخلي بالك ده في الشكل، الواد ما سرقش، بس شوف الشكل، شوف الشكل ودلالته بس، يعني انا ما بحكيش قصه عشان ما انتوش من بعض، بس بص العيال قالوا ايه. ايها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، الراجل يموت فيه، ما نقولكش سيب، فخذ أحدنا مكان، مثلا عشان باباه يعني وكده، قال معاذ الله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ليه؟ لأنه سلم نفسه إلى الله. أظن إحنا بعد المحاضرة دي هنكتشف كلنا إن ولا واحد فينا سلم نفسه إلى الله. إحنا سلمنا أنفسنا للهوى والمزاجنجي. يا مزاجنجي. عادات وتقاليد. إحنا هنروح النار كده. بس بعد المحاضرة دي إن شاء الله مش هنروح. كلنا هنسلم. تبقى ليله سعيده ان احنا فهمنا حاجه ونعمل بيها، صدق. بص ربنا قال ايه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يعني جالهم يأس، خدوا عاد مكان. انا عايز اشوفها 20 30 معدامة. انا عايز اشوف حالة يأس يا فندم. مش كله على لطة. واحد يقول لواحدة بيزبس تجري وراه، دي سلمت نفسها الى الله دي؟ وهو كان سلم نفسه الى الله اللي قالها بيزبس؟ بيزبس مين ده؟ لو نونو، لو بقى قطه ما تقدرش تمشي وراه. في بابا ما حوشش حاجه من 4000 انت بقى، ما انا صرفتهم على امي لغايه لما ماتت، الحمد لله هتيجي من غير حما، محدش هينكد عليها. يجوزها له ما دام عنده 4 جدران وعلى خلق ويقدر يكفي لها حياه كريمه، غير كده ما تقدرش تمشي نهائي، لانها مش ملك روحها ولا هبها ولا الاغاني لابي الفرج الاصفهاني. هي سلمت نفسها الى الله والله قال لها جوازه يا يوك. تقدرش؟ مش ما تقدرش؟ اما تقدرش طبعا، ولو غلطت في ثواني تتوب، ثم يتوبون من قريب يا فندم. لان مش معنى اللي يسلم نفسه الى الله هيبقى ملاك يا فندم، بس هيغلط غصب عنه فندم، لانه كما قال سادته العلماء ضعيف يا فندم. ايوه، وبعد ما يغلط يضرب نفسه بجزمه وتوب يا فندم، والتوبه بتاعته ربنا قال انها تبقى نصوح، يعني قادر يا فندم انه ما يرجعش تاني ابدا. كله ما يقدرش والشيطان شاطر وكل ما اقع في ذنب ارجع واتوب وارجع، ما اقدرش اقول لك حاجه غير ارجع. ده سؤال جاني على فكره، جت مناسبته ثواني كده هف على دماغي، كل ما اعمل ذنب اتوب وارجع ارجع. انا ما عنديش حاجه غير ارجع. انت بترجع لي انا؟ ترجع للرب الغفور الرحيم، ان شاء عذب وان شاء غفر. خدت بالك؟ بس انت تقدر على النصوح، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوحه، التحريم على اليمين اخر الصفحه. لكن هو ربنا لما يقول توبوا الى الله توبه النصوحه وهو لا يكلف نفسا الا وسعها، يبقى كل واحد يقدر يتوب توبه النصوحه. يرمي التليفون غير الله، ملعون ابو امه اللي هيجي له جرس يخلي قلبه يعمل كده ويروح يرتكب الوساخه يحرقه. لا اله الا الله يا رب، هو جاب لنا جنيه؟ ده ودانا النار، ما بلاشه. فلما استيأسوا منه، حط العنوان عشان انا مش فاضي اجيب القلم واكتب دلوقتي، اكتب بالنيابه عني. اليأس من سحب انسان الى مخالفه دين الله، ده لازم يحصل حاله يأس نزعه. يا محاولات يائسة. خدوا الحلم ده مني، انا هنام شوية معاكم. الاب الى جوار والده فاستأنس والده بان لابنه رغبة، قال نعم يا حج، قال قل يا ولدي، قال ارى ان هذه المصلحة التي في يد فلان بك يمكن قضاؤها ب50,000 جنيه، حاجة بسيطة ريش وكده. فضحك والده فقال حبكشته ما الذي يضحكك أيها الحاج الكريم؟ فقال يا ابني لا تحاول، والله لو اديته 5 مليار أصل راجل سلم نفسه إلى الله وربنا حرم الرشوة، هتحاول مع مين؟ يا ربك يخرب بيتك وبيت اللي ربطك، انت فاكر اه انت بعت المسلسلات وكله بيشتهر. خلصت حلمي. قيسوا عليه. والله بجد يعني كل واحد يحصل له حالة يأس من ان التاني ينحرف. المجرم اللي نفسه في الخيبة ما يقدرش يعملها لان اللي قدامه مسلم نفسه الى الله، هو بقى خلي عنده دم ويسلم نفسه الى الله ويبقى رخر حلو زي الفل. يجرأ في الدنيا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. موضوع حلو، موضوع حلو والله، موضوع حلو جدا. ولا فيه الاغاني ولا ابو الفرج الاسرار، قرآن سورة لقمان وقيس عليها بقى. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني النهاية عنده. إلى شوف إلى، إن إلى ربك الرجع. النهاية عنده، النهاية نهايتك هناك مش نهايتك شبرا. مين اللي نازل؟ وصلنا لآخر الخط، آخر الخط ربنا، آخر الخط بالنسبة إلينا ربنا، المحطة الأخيرة في حياتنا ربنا، ربنا ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل في علاه جل في ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الدين الحلزوني، الله حفظ جزء عمي حلاوة ما شاء الله تبارك الله. والحيطة اللي وراها اللي هي مخلفاته ليه؟ حتى مامته مش عارفة تحفظ، بس ما شاء الله عليه تبارك الله. يا دين الحبشتكة، راح وشتكة. وامه ليه الحيطة ما حفظتش ليه؟ كانت مشغولة ببقاه. إذا كانها مسلمة نفسها إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله، بص ده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. كل السورة 34 آية. خلي بالك اللي يسلم نفسه لأبوه ممكن أبوه يضيعه، اللي يسلم نفسه لربه استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني مسك الجامدة. اللي يسلم نفسه إلى حبيبه، أنتوا عارفين بيعمل إيه؟ بس أنا متضايق من ال هات أكتب لك تنازل يا أوحي، وكتبت له تنازل وضاعت. الهوى، الهوى جبار يلعب بينا. إنما يسلم نفسه إلى الله سؤال صغنون قد كده. هو اللي يسلم نفسه الى الله يملك انه ينام ويسيب الفجر؟ ده يبقى كده قال لربنا هات. اه والله العظيم اقسم بالله هات ايه؟ هات نفسي، انا غلطت لما سلمتها اليك، خلينا نام يا رب. اه والله العظيم اللي يسلم نفسه الى الله يا فندم يملك. هو بعد ما سلمها يا فندم يملك؟ لا. طب مش قادر وقاني ايه منبه وجرس ويفضح الدنيا يا فندم، واوعى يفكر انه بيعمل حاجه حلوه، بيعمل حاجه اوريدي لازم تتعمل على المؤمنين كتابا موقوتا مرتبطه بوقته، واللي عمل الفجر كمان تلت ساعه من دلوقتي هو ربنا، فلازم يقوم وتوضى وصلي ونام تاني، ما ينامش الله معانا ونام ماليش دعوه. يا فندم اللي يسلم نفسه الى الله مستحيل يبقى تارك الصلاه يا فندم، مستحيل ما يطلعش الزكاه يا فندم، مستحيل لا يجاهد بماله نفسه في سبيل الله يا فندم، وزراعه الارض والمصانع. واحد مسلم نفسه يقول لك ما اقدرش؟ والله العظيم انا اعرف واحد ما شفتوش بعيني لكن شفت ابنه، فابنه بيحكي لي زي ما انا كده مثلا، يعني افتكر ابويا واحكي عنه موقف كده سطر ولا حاجه، فقال لي كنا بنقول له يا حاج اقعد معانا، وراجل ما راحش الجامعه، بقول له يا بابا اقعد معانا، يعني احنا متجمعين احنا اولاده وحبايب وبتاع وكده وبتاع، وهنقعد مع بعضينا يعني مع بعضينا، مش هنعمل اي حاجه منكره ولا حاجه، بس يعني هنقعد مع بعضينا. فالراجل يقول ايه؟ واللي مات ده اللي انا ما اعرفوش، واللي بدعي له مش بدعي له على الهوا، وعلى طول انا دماغي شغاله مكنه فظيعه رهيبه، الله لا يوريك يعني. ما بتهداش ابدا، والله ما بتهدى لحظه. فانا معذب يعني. خدت بالك؟ فاعلات. فالراجل كان يقول لي صديقي ده خبر اسود. ده بقول لدرجه احنا كنا ليله مره شكينا ان ابونا بيسيبنا ويروح يخلبص، انا معرفش يخلبص يعني ايه، بس معناها يعني يوسخ، يعني يروح يسهر مع واحده يعني. لغايه لما جه في ليله من الليالي وهو الله يرحمه قال لاولاده، انتوا عارفين لما اقول لكم ما اقدرش يعني ايه؟ ما اقدرش لاني لازم اروح انام عشان اصحى اصلي الفجر. فانا لو سهرت معاكو وتاخرت ونمت مش هقوم للفجر. اهو ده راجل مسلم نفسه الى الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. تخيل احنا ممكن نبقى كده، مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ واحد مسلم ده قران يا فندم. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن، لان خلي وهو محسن دي فيها كتاب وقت تاني اشرح لكم اسمه الحال بمعنى الشرط، للي هيموتوا الشوق يعني. الحال بمعنى الشرط في القران وصحيح البخاري، مبروك عطيه. الحال بمعنى الشرط اللي عمري ما درسناها في الجامعه. احنا الحال اللي كذا واللي كذا والمقارنه واللازمه والمنتقله والحال الابدي والجمله والمفرد والرابط وعدم الرابط اللي هو الصنعه الكلاميه، لكن الحال بمعنى الشرط في القران يوه، وفي السنه يوه. اه الحال اهي ده ايه؟ جمله حاليه يعني. اوعى تقول لي ايه وانا هاسلم وجهي الى الله وانت مسيء. يعني ايه مسيء؟ يعني ولادك بيقول لك يا بابا سهر معانا، تقول يلا حل معاه الحد هحوش، وتقول لي انا اسلمت وجهي الى الله، اقول لك انت بلغه. عارف نفسك هتقوم تجيب الركعتين في اما يقول الله اكبر. في سؤال على فكره جاني وقدامي كده لا يمكن يخطر على بالي السؤال واسيبه، اقول ورا كل المؤذنين جنازه يعني، وعايزين نشبع فيها لطم يعني. يعني من السنه ان تقول مثل ما يقول المؤذن. هي غلبانه زي حالاتي حواليها تسع زوايا بيدانوا، ده بعد دقيقه ده بعد دقيقتين، ده في حي على الصلاه، ده من الترومبيطه بتاع المسلمين. مسلمين مغفلين تعمل لهم ايه؟ لسبب ذكروا السهيلي ان المدينه كان فيها سبع جوامع غير جامع النبي عليه الصلاه والسلام في حياه النبي، فكان ما يدانش الا بلال. وكل زاويه تقيم لنفسها. انما احنا مكرفونات مكرفونات كله عاجبه صوته الوسخ. وفي صوت حلو الله بعد ما يقول حي على الصلاه واحد تاني مش لا لا لا لا عايز يسمع مراته صوته المعفن. ولما يرجع لها يقول لها ايه رايك يا فجيه؟ تقول له كروان. فيقول ايه احسن من رفعت. اه والله جمع واحد للإدان بس اللي يسمع الإدان ما يدانش. لكن هي غلبانة يا ولدي، عايشة وحواليها 40 جامعة وكل شوية تسمع. فبتسألني أنا أقول ورا كل مؤذن؟ لا يا أختي، اللي تضبيه امشي معاه لما يخلص من الكتاب اللي يدانه بعد كده وقبل كده وبتوين زيس تي تي اي اس اي. ها بس ايه رأيكم؟ ان شاء الله الموضوع كويس وخطير والله العظيم. انا نفسي كل واحد يسأل نفسه واخوه وجاره وابنه وبنته ورب كيف نربي اولادنا؟ ربوها على اسلام الوجه لله مع الاحسان. يا هل فتحت لكم باب اهو، انسى بقى الكلام ده. احنا اللي جابك فيه ربنا واللي خرجك مني ربنا وجعل لك السمع والابصار وانا وابوك. اه طبعا لازم تبقى له حاجه جميله ايديال جايد مسلمين نفسنا الى الله. فانت زينا يقول يعني اني ماما يعني حبيبي لو الظهر بيدا والقيامه قامت تصلي الظهر يا حبيبي. معاذ اعاذ حبابي ما تشهدش زور حبابي، ما تقولش كلمه وسخه حبابي، ما تديش ودنك لحد حبابي، عشان ربنا ما بيحبش كده حبابي. وانت لا تملك من نفسك شيء حبب امك. يلا سيبكم بقى تتوضوا الفجر والحاجات الجميله دي. واسال الله ان يكون هذا اللقاء نافعا واصلي واسلم على خير خلق الله، خير من صلى وصام وعاش الحياه. الى اللقاء وباي باي. برضو مش هيبقى حاجه. اه باي باي.